قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. في هذا الحديث الذي يقول الإمام فيه إنه ضعيف، وفيه الأمر السؤال ببطون الأكف وليس بظهورها، ومعنى ذلك أن يجعل بطن كفيه إلى السماء مرفوعة ولا يقلبهما، فإنه إذا قلبهما صار بظهورهما. وفيه الأمر بالمسح بهما، والحديث إذا كان ضعيفا فإنه لا يثبت به حكم، وإنما قال العلماء إنه يعمل به في الفضائل بشروط تقدم ذكرها، منها أن لا يكون الحديث مخالفا لحديث أو لنص شرعي، وأن يكون القواعد الشرعية تتفق معه، وأن لا يكون ضعفه شديدا بحيث أن يكون واهن. إذا كان بهذه المثابة يقولون يعمل به في الفضائل فقط، أما في الحلال والحرام فلا بد أن يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن من آداب الدعاء كون الإنسان يعني من موجبات الإجابة كون الإنسان يرفع يديه إلى السماء، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه ويمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام مشربه حرام، فأنى يستجاب له. فقال العلماء إن هذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الحديث تدل على وجابة الدعاء، وهي كونه يكون منكسر البال والغربة وإطالة السفر تقتضي ذلك، وكونه متبذلا متخشعا، وهو ما ذكره بقوله إنه أشعث رأسه مغبرة قدماه، وكونه يرفع يديه إلى الله جل وعلا، وكونه يكرر قول يا ربي يا رب. فهذه الأمور الأربعة يقولون هي من أسباب الإجابة. وكذلك كون الإنسان يبدأ بحمد الله والثنى عليه ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، وكونه كذلك لا يعجل، لا يستعجل الإجابة، يقول دعوت فدعوت فلم يستجب لي فينثني ويترك الدعاء، فإن الدعاء لا بد فيه من الفائدة لأنه عبادة والله أمر به. وإذا لم تظهر الإجابة للإنسان فالإثابة حاصلة، وقد قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا أجيبت دعوته وعجلت أو ادخرت إلى يوم القيامة فيجزى بها أو يصرف عنه من السوء والشر ما هو أعظم من ذلك، يعني أعظم من إجابة دعوته. فإذا الداعي لا يفلس، فينبغي الاكثار من الدعاء، ولا يجوز للإنسان أنه يكسل وينكل عن الدعاء وييأس إذا استبطى الإجابة. والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، وإذا كان يحبهم فالعمل الذي يحبه الله مطلوب فعله. كذلك من أسباب إجابة الدعاء كون الإنسان يطيب مطعمه ويطيب كسوته ومشربه، يعني يأكل حلالا ويلبس حلالا ويشرب حلالا. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعوتي، فقال: أطب مطعمك تجب دعوتك. قد روي عن سعد بن أبي وقاص وكان أيضا مجاب الدعوة. وهذا أمر مجرب، كون أكل الحرام أو لبسه يمنع إجابة الدعوة أمر معلوم جرب من عادة الله جل وعلا. ولكن من أهم ما يدعو للإجابة انكسار القلب والتذلل بين يدي الله جل وعلا والانطراح بين يديه، فإن الله جل وعلا إذا رأى من عبده الإقبال عليه والانكسار بين يديه فإنه لا يكاد يرد دعوته. وكذلك كون الإنسان يضطر إلى هذا الشيء ويظهر ضرورته وفقره، فالله يجيب المضطر وإن كان فاجرا وإن كان كافرا، كما أنه يجيب المظلوم وإن كان فاجرا ففجوره عليه. وذلك أن الظلم من مقتضيات العقاب المعجل، والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فإذا ظلم عبده فإنه يأخذه وينصف المظلوم منه عاجلا. قد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة وأن يجتنب في أخذ الزكاة كرائم الأموال، قال له: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم أجيبت دعوته. قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش قال: حدثني ضمضم عن شريح قال: حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار. هذا أيضا حديث ضعيف، ولكن المسألة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنوعين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سأل رافعا يديه جاعلا بطون يديه إلى العلو، وجاء أنه سأل بأكف يديه وجعل بطونهما إلى الأرض. وهذا سبق في الاستسقاء، أنه لما سأل في الاستسقاء ورفع يديه جعل بطون يديه إلى الأرض وظهورهما إلى العلو. ولهذا قال العلماء إن هذا دعاء الرهبة، يعني إذا كان يخاف من أمر مرهوب مخوف أنه يفعل ذلك، وهو يدل على الخضوع والذل. وإذا كان يطلب شيئا مرغوبا مطلوبا يرغب فيه فإنه يجعل بطونهما إلى العلو. وعلى كل حال النهي الذي في هذا يحمل على الأدب وليس على التحريم، لأن كلا الأمرين ثبت. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. يعني هذا يدل على جواز الأمرين، كونه يدعو بباطن كفيه وبظهورهما، والمقصود برفع اليد إلى الله جل وعلا استجلاب الإجابة وإظهار الفقر والحاجة. وسيأتينا أن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فالداعي لا يخيب، ورفعه اليدين يدل على فقره وحاجته وضرورته إلى المسألة، فإذا استشعر ذلك في قلبه كان هذا من موجبات الإجابة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا يجب أن يثبت لله جل وعلا على ظاهره أنه يستحي جل وعلا، ولكن على ما يليق بعظمته، فهو كسائر صفاته التي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك، فهي لا تشبه أوصافه لا تشبه أوصاف الخلق، وإن كانت موافقة لها في الاسم في التسمية. أما أن يذهب الإنسان إلى ما يعرفه من نفسه ويصف الرب جل وعلا بذلك، أو ينفي وصف الله جل وعلا عنه لسبب ذلك خوفا من التشبيه، فهذا كله ضلال، انحراف عن الطريق السوي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله في ذاته لا يشبه شيء، هذا بالاتفاق باتفاق الخلق، ما فيه أحد يقول إن مخلوقا يشبه الخالق في نفسه في ذاته. فإذا كان الأمر هكذا فالصفة تتبع الموصوف، صفة العبد الضعيف تليق به، تليق بضعفه وبفقره وبحاجته، وبأنه كان عدما فوجد وأنه سيعدم. أما صفة الرب جل وعلا الحي القيوم فهي تتبعه، تليق به، تليق بعظمته، فيجب أن تثبت الصفات على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما هو مذهب أهل الحق، فيثبت له الحياء أنه يستحي، وقد فسر ذلك، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرد دعوة عبده. وليس معنى هذا أن كل داع يعطى الإجابة ويعطى دعوته، ولكن الله جل وعلا طبيب عباده عالم بما يصلحهم، ربما يكون في دعوة الإنسان هلاكه أو هلاك غيره، وربما كانت الدعوة معتدا فيها، إذا اعتدى في الدعاء ف فمن رحمة الله أنه لا يجيبه. وأحيانا الإنسان يدعو على نفسه، وأحيانا يدعو على ولده، وأحيانا يدعو على قريبه، وأحيانا يدعو بما لا يليق، فلهذا ما يجاب. والله حليم كريم جل وعلا. وليس معنى ذلك أن الله إذا رد عبده يكون غير متصف بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا، ولكن العبد يكون هو المعتدي فهو لا يستحق، أو يكون قد جاء بالموانع التي تقتضي الإعراض عنه، أن يعرض الرب جل وعلا عنه. والعبد إذا قال عبدي أضافه إلى نفسه جل وعلا، فهو العبد الذي يقوم بالأمر والنهي، يعني يتعبد ربه، ما يعبد نفسه ولا يعبد الشيطان ولا يعبد غير ذلك من خلقه، وإنما يكون عبدا لله. فإذا كان عبدا لله فالله جل وعلا لا يرد دعوته، يستحي أن يرد دعوته، أن يرد يديه صفرا. ومعنى يرد يديه صفرا يعني خالية من الإجابة، يعني أنه لا يجيب. فإذا هذا يتفق مع النصوص الأخرى التي تدل على أن آكل الحرام أو لابسه لا تجاب دعوته، وعلى أن المعتدي لا تجاب دعوته، وعلى أن المستعجل لا تجاب، وعلى أن المسيء أيضا لا تجاب. وقد يوافق الداعي قدرا قدره الله جل وعلا وشاء، فيظن أنه أجيب من أجل ذلك، تعجبه نفسه، ويكون في ذلك هلاكه. وقد يكون ضعيف الإيمان، فإذا أجيبت دعوته ظن أنه مقبول عند الله، ثم يعجب بنفسه فيهلك. فالمقصود أن الله أعلم بخلقه، أعلم بعبده من نفسه، يعلم ماذا يصلحه. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما سبقنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب يعني بن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. فرق بين الدعاء والاستغفار والابتهال، وكلاهما عبادة، كلها عبادة يأمر الله جل وعلا بها، أمر الله جل وعلا عباده بها. ولكن من الآداب التي يذكرها كونه يفعل ذلك، يدعو، إذا دعا جعل يديه حذو منكبيه أو نحو هذا، رفع قليلا أو وضع قليلا. وأما الاستغفار يشير بأصبعه، والإشارة إلى التوحيد، إلى أن الله جل وعلا هو الذي يقبل التوبة وحده، وليس معه شريك في ذلك، وهو الذي يؤاخذ عباده بذنوبهم، هو الذي يأخذ العبد بذنبه ويعاقبه إذا شاء، وهو الذي يجب أن يتجه إليه بالتعبد، وأن يستغفر جل وعلا للذنب ويتاب إليه. فالإشارة بالأصبع إلى هذا المعنى. وأما كونه يقول الابتهال أن يمد يدي، يعني أن الابتهال هو المبالغة في الدعاء، هذا معناه إذا بالغ في الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في الدعاء مد يديه حتى يرى بياض إبطي صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل ذلك في الاستسقاء، وفعل ذلك في مقابلة الكفار لما أراد قتالهم، صار يمد يديه مبالغا بهما بمدهما ويستنصر ربه ويطلب منه المدد أن يكون عونه ونصيره، قد أجابه جل وعلا. وكل وهذا الحديث جاء موقوفا عن ابن عباس وجاء مرفوعا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث، قال فيه والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. فهذا الحديث فيه مسح اليدين، مسح الوجه باليدين إذا دعا، ولكن الحديث ضعيف لم يثبت، لأن ابن لهيعة وشيخه حفص بن هشام صحيح، وشيخه هذا مجهول لا يعرف من هو، وأما هو فقد ضعف. ومعلوم أن الحديث إذا لم يثبت فإنه لا يبنى عليه حكم، وكل الأحاديث التي جاءت بمسح الوجه كلها ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا مثلا مسح الإنسان أو لم يمسح، إذا لم يمسح أو مسح، فالأمر في هذا فيه سعة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا على سبيل أنه عبادة، على سبيل واعتقاد أنه عبادة، حتى يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. أما المسح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنه كان يتعوذ وينفث في يديه ثم يمسح بهما ما نال من جسده، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، كان يمسح ينفث في يدي تعوذات ثم يمسح سائر جسده الذي تتناله يده. أما مسح الوجه بعد الدعاء فلم يفعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال، لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث يدلنا على عظم هذا الدعاء، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظه وأن يدعو الله جل وعلا به، وهو دعاء جامع. والأدعية الجامعة ولا سيما التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قالها ودعا بها أو سمعها وأقرها مثل هذا، إنه سمعه وأثنى عليه وأخبر أن هذا الدعاء إذا دعي الله جل وعلا به أنه يجيب الداعي. فلهذا ينبغي للعبد أن يحرص على مثل ذلك. وقوله أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا من الإخلاص ووصفه جل وعلا الصمدية وبالأحدية التي لا يتصف أحد بها، فهو خاص به جل وعلا، وهو جامع لمعاني التوحيد ولمعاني الربوبية ولمعاني الافتقار إليه، لأن الصمد هو الغني بنفسه المستغني عن غيره الذي يصمد إليه كل شيء، يعني كل شيء يدعوه مفتقر إليه يسأله، وهو يدل على أنه الأول بلا بداية، وأنه الذي تكون إليه نهايات الخلق كلهم. المقصود أن الدعاء الجامع ينبغي للإنسان أن يتخيره وأن يتحراه في الأدعية، ولا سيما مثل هذا الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه: لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم. قوله سألت الله باسمه الأعظم، اختلف العلماء بالاسم في الاسم الأعظم على أقوال عدة تقرب من 14 قولا، ومن العلماء من أنكر ذلك وقال المعنى باسمه الأعظم يعني العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة، كل أسماء الله جل وعلا عظيمة، ولكن جاء ما يدل على تفاضلها وأن بعضها أعظم من بعض، فإذا كان كذلك فيبقى الحديث على ظاهره. وقد قال العلماء في القصة التي ذكرها الله جل وعلا عن سليمان لما جاءه الهدهد يخبره عن ملكة اليمن أنها تعبد الشمس، يعبدون الشمس من دون الله، وأن الشيطان زين لهم ذلك، فأرسل إليهم الكتاب كتابة، ثم لما جاءه كتابها قال لجنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يقول العلماء إن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو الذي يعرف اسم الله الأعظم، سأل الله جل وعلا باسمه الأعظم فجاء بلحظة قل من طرفة العين، وهذا من قدرة الله جل وعلا. وكذلك جاء آثار في ذلك عن السلف، فإذا كان الأمر هكذا فيقولون إن من الحكمة كونه أخفي لئلا يسأل به سائل ما لا يستحقه، أو يعتدي بذلك، لأن الله جل وعلا إذا سئل بهذا الاسم يستجيب ويعطي ويفعل ما سئل به، فأخفي من أجل ذلك. وسيأتي أن اسم الله الأعظم في آيتين من سورة البقرة، وقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء أيضا أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، هكذا في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران سورة طه. يقول الراوي: فتتبعتها فوجدتها في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي فاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فإذن يكون اسم الله الأعظم على هذا هو الحي القيوم. الذي قبله أنه كلمة الإخلاص: لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. وقد يكون المجموع كله، المجموع ما ذكر. على كل حال اسم الله اسماء الله جل وعلا كلها حسنى وكلها عظيمة، ولكن فيها تفاضل، كما أن كلامه يتفاضل كما سبق، وتفاضله لما يشتمل عليه من المعاني ولما يفهم منه ويحصل للقائل أو الداعي من القبول والعمل في ذلك. ولهذا جاء أنه لا يستجاب الدعاء من قلب لاه ساه، قلب الغافل الساهي ما تستجاب دعوته. فإذن الفهم والمعرفة، معرفة الشيء تقتضي ذلك. لهذا فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أن معنى الإحصاء معرفة المعاني وحفظها والعمل بها، والعمل بها. ومعلوم أن أسماء الله جل وعلا تتضمن معان كثيرة، حتى إنه تستخرج منها الأحكام الذي أفعال المكلف، العلماء يستنتجون منها شيئا من ذلك. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. الحمد معناه الثناء على الجميل الاختياري الذي يفعله باختياره، وكل فعل يفعله الله جل وعلا باختياره جل وعلا. والحمد من أعظم المحامد، من أعظم الثناء الذي يثنى به على الله، لأنه إذا قال الحمد كل فعل وقول فيه ثناء وعبادة وخضوع لله يدخل في ذلك، فهو جامع. وقوله المنان يعني الذي يمن على عباده بالتفضل والطول والإحسان والعفو، والمنان من أسمائه جل وعلا، لأنه جل وعلا لا يمكن أن يأتي خير إلا منه، ولا يندفع شر إلا هو الذي يدفعه، بخلاف العبد فإن اتصافه بالمنة يقتضي ذمه. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذي يمن بالعطية أن منه هذا يبطلها، يبطل ثوابها، كالتكبر مثلا، كون العبد يتكبر من مقتضيات عذابه كونه يعذب، لأن الكبر يجب أن يكون لله جل وعلا وحده، هو المتكبر جل وعلا العظيم، أما العبد فهو ضعيف. وما بيده عارية، كل الذي بيده ليس في الحقيقة ملك مستقر، فإنه سوف يسلبه في حياته أو بعدما تسلم منه الحياة، ثم يذهب إلى غيره. وأما قوله بديع السماوات، فبديع السماوات معناه مبدعهما، يعني موجدهما من غير مثال لهما يقتدى أو يحتذى به، فهو أبدعهما بدون سابق شيء بعد أن كان عدما. وهكذا كل شيء يبدعه جل وعلا، يوجده من العدم، قدرته وهو على كل شيء قدير. وأما قوله الحي القيوم فالحي معناها الذي له الحياة الكاملة التي لم يكن لها مبدأ، بل حياته بلا بداية جل وعلا، وكذلك لا تنتهي. والحياة الكاملة تستلزم جميع صفات الكمال من القدرة والكلام والعزة والحياة والعلم وغير ذلك، كل صفات الكمال تستلزمها الحياة الكاملة. وأما قوله الحي القيوم، القيوم فالقيوم معناه القائم بنفسه، الثابت بنفسه، الذي يقوم على كل شيء إيجادا وخلقا ورزقا وامتنانا عليه وعلى بقائه، فإذا أراد إعدامه عدم، فهو باق بنفسه، قيوم بنفسه، مقيم لغيره جل وعلا من سائر الخلق. فكل شيء بيده جل وعلا من الخلق والرزق والعطاء والمنع، وهذا من أعظم أسماء الله جل وعلا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله جل وعلا باسمه العظيم، وإذا سئل باسمه العظيم فحري أن يستجيب جل وعلا. فهذا مما ينبغي أن يحفظه الإنسان وأن يسأل الله جل وعلا به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت أبي يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا قيل إن المقصود به كونه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، زيادة أيضا يعني غير قوله لا إله إلا هو، لأن الإله هو المألوه الذي يؤله يعني تأله القلوب وتعبده، وهذا غير هذا المعنى، غير المعنى الذي دل عليه الرحمن الرحيم، لأن الرحمن يدل على عظيم الرحمة، والرحمة هي الإحسان إلى الغير، فصفاته المعاني التي تؤخذ منه تتعلق بالخلق بخلاف الأول فإنها تتعلق بالخالق جل وعلا، وإن كانت تصدر من المخلوق يعني التأله والتعبد يصدر من المخلوق، ولكن المألوه هو الله جل وعلا الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة ورجاء وذلا وجميع أنواع التعبد داخل في ذلك، فهي من أعظم الكلمات. ولهذا الإسلام كله يدور على هذه الكلمة، وهي أصل الإسلام، إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يكون مسلما. فأول ما يدخل الإنسان بالإسلام بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولو مثلا عمل أي عمل من الأعمال البر والإحسان ولم يقل هذه فعمله كله مردود. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا هذه الكلمة، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم من القتال إلا بحقها الذي حقه الله جل وعلا. فإذا يكون المقصود هذه الكلمة الاسم الأعظم، يعني كونه الإله الذي يستحق الإله التأله والعبادة على جميع خلقه، والخلق سواء كانوا عقلاء أو غير عقلاء كلهم مؤلهون. ولهذا أخبرنا جل وعلا أن من في السماوات ومن في الأرض يسجد له ويخضع له، وهذا هو معنى التأله. ولكن كثير من العقلاء أبى ذلك مثل الجن والإنس، فكثير منهم أبى هذا التأله ونفر منه وكفر به، ولهذا أعد لهما للجن والإنس عذابا لا تطيقه الجبال لأجل ذلك، لأجل هذا الكفر العظيم. عد عذاب النار التي لو سيرت فيها الجبال لذابت، لو ألقيت فيها الجبال لذابت، وذلك لشدة الجرم وشدة المخالفة، حيث كل شيء خضع لله وذل وعبده إلا هؤلاء، مع أن عندهم عقول، أعطوا عقولا وأفكارا، ومع ذلك أبوا قبول هذا الأمر العظيم. وأما الحي القيوم فقد سبق شيئا من معناه، ولكن ظاهر أنه ما قصد هذا، لأن آية سورة البقرة ليس فيها ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي أي لا تخفي عنه، لا تخففي عنه. هذا المقصود بهذا الحديث أن الإنسان إذا ظلم فدعا على ظالمه أن هذا انتقام، انتقام من الظالم، فيخفف عنه جرمه، فإذا زاد الدعاء فوق المستحق قد يكون الداعي أظلم. لهذا قال لا تسبخي، والتسبيخ معناه التخفيف، تخفيف عن الشيء. وفي رواية لا تسبحي للحى، يعني أنك تستغفري له، أن الدعاء هذا إذا دعوت عليه ربما ولا يتوجه به إلى شيء عاجل يذهب وينساه، أو يتوجه به إلى الغير فيكون الحقيقة وبالا عليه، قد يكون بذلك ظالما ثم يكتسب بهذا إثما بدل ما كان له الأجر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لها أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك. هذا فيه مشروعية الوصات بالدعاء، كون الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له، وسبق أن الطلب من الغير، أن سؤال الغير محرم في الأصل، وهذا غير داخل فيه، لأن هذا دعاء الله، يدعو من الله، يطلب من الله، وهو لا يضير الإنسان الداعي بل يزيده خيرا. إذا دعوت لنفسك ولأخيك صار أعظم لأجرك، وليس ينقصك شيء، لأن هذا فضل الله جل وعلا يتفضل به إذا صلحت نية الإنسان وصلح قصده ومراده، يعطيه أكثر مما سأل. في هذا أن الإنسان ينبغي له أن يطلب ممن يدعو الله، أو يذهب إلى مكان فضيل، أو يعمل عملا صالحا، أن يدعو له، يشركه في الدعاء، فإن هذا وإن كان الإنسان في غنية فإن فيه النفع، نفع الداعي وغير الداعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع لنا، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق وأعظم الخلق عند الله جل وعلا، وإذا دعا ربه استجاب له، وإذا استغفره غفر له. ومع ذلك يقول لعمر: لا تنسانا يا أخي. وأخي تصغير أخ، وهو يدل على الحنو وعلى المحبة، لأن التصغير هنا ليس للتحقير، وإنما هو للترقيق والترحم. وقول عمر قال كلمة: لا أحب أن تكون لي بها الدنيا، يعني كونه أضافه إلى نفسه، هذا مقصوده، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أخي، فجعله أخا له. ومعلوم أن المؤمنين أخوة، ولكن لا يتحقق الإنسان أنه مؤمن فيتصف بهذه الأخوة إلا إذا جاء نص فيه خاص من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان له عوارض تعترض، وله موانع، وله مثبطات، وله مزيلات، وله قوادح. والأصل في هذا أن الإنسان لا يدري هل قام بما كلف به على الوجه المطلوب أو أنه قصر، والغالب التقصير، الغالب التقصير، وقد يؤخذ بتقصيره على حسب نية الإنسان وعمله. ثم إن هذا حديث جاء تفصيله أن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة عمرة نذرها، ففيه أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يستأذن إمامه، وإن كان السفر عبادة، بل وإن كان واجبا متعينا عليه، لأن هذا متعين، إذا نذر الإنسان أن يحج أو يعتمر وجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأن النذر إذا كان طاعة وجب الوفاء به. وفيه كون الإنسان يوصي أخاه ويطلب منه أن يدعو له، فإن هذا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا لا يدخل في أمور الدنيا، يعني لا يدخل في النهي عن المسألة لما ذكرنا من الفرق، لأن المسألة الممنوعة أن يسأل الإنسان من أمور الدنيا، مما بيده، من ماله، أما هذا فهو يسأله أن يتجه إلى الله وأن يدعو. وإذا دعا واتجه إلى الله جل وعلا وسأل لغيره أعطي أكثر مما لو سأل لنفسه. قد جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، بمثل ذلك، يعني أن الملك يدعو، والملك حري أن تستجاب دعوته. فإذا ينبغي أن تنتهز هذه الفرصة، مع أن الواجب على العبد ألا يخص نفسه دائما بالدعاء، بل يدعو للمسلمين دائما، الأحياء والأموات منهم يدعو لهم، لأنهم أخوته، ولأن المحبة بينهما تقتضي ذلك. فالمسلم إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقد جاء نفي الإيمان عنه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا يقتضي الدعاء للمسلمين، مع أن الدعاء للغير يقتضي الإجابة، أقرب إلى الإجابة. لهذه الأمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من عمر أن يدعو له، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ذلك، ولكنه يشرع لنا ويسن. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. هذا في التشهد والإشارة إلى التوحيد، وهو يدل على أن الأدب أن يشير بأصبع واحدة ولا يشير بأصبعين، والأصبع الذي يشار به هو الإبهاء السبابة، سبابة اليد اليمنى وليست اليسرى، فإن هذا من الإساءة كون الإنسان يشير بأصبعه اليسرى، وإنما يشير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما أمر في هذا الحديث، ولا يكون باثنين وإنما يكون بواحد، لأن الإشارة معناها إلى التوحيد كما فسر ذلك في هذا الحديث، وهو قوله أحد أحد، يعني أشر إلى واحد، فالله واحد جل وعلا فرد ليس له نظير ولا شريك، فالإشارة إلى هذا المعنى أنه هو الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي يجب أن يكون له العمل وحده، وهو الذي يجيب الداعي وحده، وهو الذي يتجه إليه العباد وحده، إلى هذه المعاني يشير الإنسان، يشير بأصبعه. والإشارة تكون عند ذكر الله، إذا جاء ذكر اسمه أشار، مثل التشهد مثلا إذا قال التحيات لله عند كلمة لله يشير، وإذا جاء لفظ الله كلما جاء أشار بأصبعه. هذا هو الذي تدل عليه النصوص والمعاني. وأما كون الإنسان يشير دائما إشارات غير منضبطة وليست أيضا متفقة مع ما يقوله، وإنما هي عبث بالأصبع كثير، فهذا لا يدل على معنى. نعم. قال: باب التسبيح بالحصى. يعني مش حكمه، ما حكمه التسبيح بالحصى؟ والتسبيح بالحصى أن يأخذ حصى معين بعدد معين فيسبح على عدد هذا الحصى الذي أخذه، هل هذا جائز أو سنة أو أنه ممنوع؟ لم يذكر الحكم في الترجمة ليستنبط ذلك من النص الذي سيذكره.